السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسفل المسالك شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا عليه. قد كنا في المجلس الماضي وقفنا عند أول كتاب الزكاة، حيث يقول الناظم أول كتاب باب الزكاة، حيث يقول الناظم رحمه الله: باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر. رحمه الله: أجيب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك لحر مسلم في كل خمس من جمال جذعة، شاة إلى 20 بعد الأربعة 25 مخاض، واللبون في 6 مع 30 تكون في 40 بعد 6 حقة 61 عليها جذعة، ويمكن في نعم في 40 بعد 6 حقة 61 عليها جذعة 70 مع 60 لبونتان 91 فحقتان 29 من بعد 100، وبعدها غير فروض التزكية، لبونة لكل 40 وحقة تعطى على 50، سن المخاض سنة ثم ادرجي عاما فعاما، والرموز ملحجي. والزكاة في اللغة النماء والطهارة، وفي الشرع هي إعطاء جزء مخصوص من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوص في وقت مخصوص يصرف إلى جهات مخصوصة. وهذا التعريف في يعني يشتمل على المخاصيص الخمسة، هذه إذا فهمناها سهل علينا كتاب الزكاة، ولذلك نريد أن نركز فيه. إعطاء جزء مخصوص من مال مخصوص، يعني هذه الزكاة نسبة، جزء يعني نسبة معينة في الغالب يعني تعطى من أموال معينة مخصوصة. يعني الزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تجب في الأموال الزكوية، وهي في الجملة أهمها أربعة، وهي العين، يعني الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقد وكذا، وما يسمي الناس بالكاش وكذا، مع الذهب والفضة دنانير والدراهم وكذا، ليس الحلي. الحلي هذا شيء آخر، أنا فيه خلافا، والجمهور مذاهب الثلاثة غير الحنفية المشهور فيها أنه ليس فيها زكاة، والحنفية رحمه الله ذهب إلى أن فيها زكاة، ومعهم جماعة. هذا الحلي، أما غير الحلي يعني الدراهم والدنانير وغيرها فهذا النوع الأول. النوع الثاني عروض التجارة، العرض هو ما ليس ب عين، يعني ليس دنانير ذهب ولا فضة. هذه العروض تنقسم مثلا عروض قنية، يعني تستعملها في الاستعمال الشخصي، هذا لا زكاة فيها، تستعملها المهم لا تتاجر فيها، كل ما لا تتاجر فيه فهو لا زكاة فيه، أما إذا تاجرت فيها ففيها الزكاة، بضائع يعني. إذن هذا النوع الثاني من الأموال الزكوية وهو عروض التجارة. النوع الثالث زكاة الأنعام، الإبل والبقر وال غنم بنوعيه. النوع الرابع زكاة الخارج من الأرض، زكاة الخارج من الأرض، هذه هي من مال مخصوص، ثم جزء مخصوص يخرج منها، من رحمة الله أنه يعني أمرنا بإخراج جزء يسير بالنسبة لعامة المال، فهو في وهو في العين وعروض التجارة ربع العشر، وفي الخارج من الأرض العشر أو نصف العشر. وأما في زكاة الأنعام فهي ليس فيها جزء، إنما فيها أشياء معينة محددة تخرج، مثلا إذا بلغت كذا تخرج منها كذا، إذا بلغت كذا تخرج منها كذا، هكذا تحديدات. صار عندنا العشر في خارج من الأرض الذي يسقى بغير كلفة، ثم النصف في خارج من الأرض الذي يسقى بكلفة، ثم ربع العشر في ربع العشر في عروض التجارة والعين. وأما الأنعام فقلنا فيها تحديدات معينة، إذا بلغت كذا يخرج كذا، بلغت كذا يخرج. إذن هذا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص إذا بلغت قدرا مخصوصا، أو إذا بلغ قدرا مخصوصا، يعني هذا المال لا يخرج من قليله وكثيره، بل لا بد أن يبلغ حدا معينا وهو المعروف بالنصاب، فإذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. فالعروض التجارة والعين لهما نصاب 20 دينارا من الذهب أو 200 درهم من الفضة وما يوازي ذلك. كذلك الأنعام 5 من الإبل و30 من البقر و40 من الغنم، هذا نصاب إذا كان المال دونه لا زكاة فيه. وكذلك الخارج من الأرض نصابه 5 أوسق، فإذا كان أقل من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة فيما دون 5 أوسق. إذن جزء مخصوص من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوص في وقت مخصوص. وقت مخصوص هو الحول، غالب الأموال الزكوية لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت حال عليها الحول، والحول هو سنة سمي بذلك لأنها تحول فيها الأمور. وهذا شرط في عروض التجارة وفي العين وفي الخارج من وفي الأنعام أيضا. وأما الخارج من الأرض فهو متعلق ب وأتحقه يوم حصاد، متعلق ببعد الحصاد وما إلى ذلك مما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. في وقت مخصوص يصرف إلى جهات مخصوصة. الآن أخذنا 4 مخاصيص: جزء مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوص يصرف إلى جهات مخصوصة. الجهات المخصوصة هي الفقراء والمساكين. إذن كلها مطلوب فيها الحول إلا الخارج من الأرض وأتحقه يوم حصاده. وأما المخصوص الأخير هو المصرف، مصارف، وإلى جهات مخصوصة وهي التي نص عليها الله عز وجل في قوله تعالى في سورة التوبة: إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه تسمى المصارف الثمانية، ويأتي تفصيلها إن شاء الله. الفقراء المساكين يعني ما هو ضابط كل مصرف منها، لكن في الجملة هي هذه المصارف الثمانية، لا يجوز صرفها في سوى هذه المصارف الثمانية ولو كان خيرا. يعني لا يجوز لنا مثلا أن نذهب ونبني به القناطر أو نبني به المساجد الزكاة مثلا، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنه لا يجوز إلا في هذه الثمانية فقط. إذن هذا هو يعني الآن نحن لو فهمنا هذا يهيكل لنا إذا صح معظم المسائل الكبيرة لكتاب أو لباب الزكاة. نرجع إلى كلامنا: أوجب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك لحر مسلم. طبعا الزكاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب ففي آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهي واجبة. وقال تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها وإيتاء الزكاة، وذكر أن من لم يخرج الزكاة فإنما له يمثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ لهزيمتيه إلى آخره يعذب به يوم القيامة. وحديث في هذا كثيرة ومتعددة. وكذلك يبطح إذا كان صاحب إبل أو بقر أو كذا، يبطح لها بقاع قرقر تدوسه بأظلافها وبكذا تنطحه بقرونها أوفر ما كانت، إلى أن يقضي الله بين الناس في يوم كان مقدار 50,000 سنة، ثم ينظر ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار كما وقع في صحيح مسلم. وهذه اللفظة مهمة، فهي تبين أن تارك الزكاة بخلا ليس بكافر، لكن تؤخذ منه كرها وإن بقتال. قال العلماء، علماؤنا مثلا في المذهب قالوا: إذا من منع الزكاة أخذت منه كرها وإن بقتال، فإذا أخذها الحاكم منه كرها قامت نيته الحاكم مقام نيته، لأن الأصل أن الزكاة لا تصح إلا بنية، لكن في هذه الحالة نية الإمام تكفي وتجزئه في الدنيا، أما في الآخر هذا شيء آخر. طيب، وكذلك الإجماع منعقد على وجوب الزكاة، وقد اختلف هل وجبت الزكاة في مكة أو في المدينة؟ وبعض العلماء يقول فرضت في مكة لأن هناك آيات مكية صريحة في إيتاء الزكاة، لكن لم تقدر تفاصيلها إلا في المدينة، والله أعلم. قال أوجب زكاة في نصاب النعم، بدأ بالنعم وقال لك الزكاة أوجبها، لكن في بشرط أن يبلغ النعم، بدأ بزكاة النعم وقال بشرط إذا بلغت النصاب، وبالحول، وهذا أيضا شرط لابد أن يحول عليها الحول. والمالكية بالنسبة لزكاة النعم يضيفون شيئا، يقولون ووصول ساع إن كان، يعني إذا كان في ساعي فإنه بعد حولان الحول يدخل في شرط في يعني في الزمن هذا، زمن يعني قبل أن تجب الزكاة وصول الساعي، مثلا الساعي إذا جاء بعد الحول بيومين أو ثلاثة أو كذا، فإنه يكون يعني وقت الوجوب يكون عندما يصل الساعي إن كان هناك ساعي، وأما إذا لم يكن هناك ساعي فخلاص يخرجها هو. وينبني على هذا أشياء، يعني مثلا إذا هلكت، إذا هلك جزء منها كبير فنقصت قبل مجيء الساعي، هل يحتسب هذا الذي هلك أو لا مثلا. قال والملك لحر المسلمين، أيضا من شروط وجوب الزكاة عند المالكية أن تكون ملكا تاما، معنى كونها ملكا تاما أن تكون مملوكة ملكا تاما لهذا الذي تجب عليه الزكاة، بمعنى لا تكون مثلا ملكا ناقصا. الملك الناقص مثاله أن طبعا المملوك يملك بالتمليك عند المالكية، فيمكن للسيد أن يملك مثلا عبده المأذون له في التجارة شيئا من المال، هذا المال عند المالكية لا تجب زكاة هذا المال الذي ملكه مثلا، طيب بلغ النصاب وحال عليه الحول هل تجب فيه؟ يقولون لا تجب على العبد، وهذا واضح. لماذا؟ لأن العبد أصلا هو لا يملكه ملكا حقيقيا، وإنما هو يعني سيده متى ما شاء انتزعه منه، فالملك الحقيقي للسيد، هذا لا إشكال. لكن المالكية يقولون حتى السيد لا تجب عليه، كيف؟ لأنه ليس معهم، يقولون هو ملكه العبد، طيب على من تجب؟ قالوا لا تجب على أحد، لا على السيد ولا على العبد. وكثير من أهل العلم وأكثرهم يقولون هذا جزء من مال السيد يجب عليه أن يخرجه، ولعل هذا هو الأقرب يعني، والله أعلم. لكن هكذا المذهب المالكي، يقولون مثل هذا لا تجب فيه الزكاة. وكذلك مثلا هناك بعض الأموال التي ضاعت مثلا ولا يعني وقد يئست منها أو كذا، ضاعت مثلا لا تعرف حفرت لها إلى آخره، هذه إذا جاءت يمكن أن تزكيها، لكن هل تزكيها لكل الأعوام أو مرة واحدة؟ شيء آخر. لحر طبعا المملوك قلنا لأنه لا يملك أصلا ملكا حقيقيا مستقرا فلا زكاة عليه، وهذا واضح، هو مملوك أصلا في نفسه فكيف يزكي؟ لكن السيد عند جمهور عليه الزكاة، وعند المالكية كما قلنا. مسلمي طبعا الصحيح أن الإسلام شرط صحة ليست شرط وجوب، ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولايتهم الصلاة إلى آخر، فهذا مانع من القبول لكن ومن الصحة، لكنه ليس شرطا في الوجوب. ولهذا ذكر الكفار أن من أسباب سلكهم في سقر أنهم لم يكونوا من المصلين، وأنهم لم يكونوا يطعمون المسكين، وهذا نوع من التصدق والإحسان، فذكروا أن هذا كان سببا لدخولهم النار، فدل على أنهم مكلفون به، والله عز وجل قد ذمهم على أنهم لا يحضون على طعام المسكين وما إلى ذلك. في كل خمس من جمال بدأ بزكاة الإبل تبعا للحديث، لأن الحديث بدأ فيه بزكاة الإبل، فقال لك نصابها خمس. طيب في كل خمس من جمال جذعة شاة إلى 20 بعد الأربع إلى آخره. لعلنا اليوم طيب نأخذ في الأول شرح هذا البيت الأول ثم ننظر هل في وقت أو لا. قال قوله قال هنا ثم أشرع المصنف يتكلم عن القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام وهي الزكاة، فقال باب زكاة الماشية والحرث والعين ومصرفها وزكاة الفطر إلى آخره. قال قوله باب أي هذا باب، والباب لغة اسم لفرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، وبعضهم يقول حقيقي في المباني كباب الدار، مجازي في المعاني كباب الطهارة أو كباب الزكاة مثلا. وعرفا يعني اصطلاحا اسم لجملة من مسائل العلم تشترك في الحكم. والزكاة لغة النمو والبركة وزيادة الخير، يقال زكى الزرع إذا نما وزكى البقعة بورك فيها، وسميت الزكاة بذلك لأنها تعود في المال بالبركة والتنمية، لأن الله عز وجل قال ما أنفقت من شيء فهو يخلفه، ولأن هذا المال الذي هو واجب الإخراج إذا تركه الإنسان ولم يخرجه فإنه يمحق بركة المال الآخر، ولأن القدر المخرج ينمو عند الله ويزكو. وفي الحديث من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب كأنما يضعها في كف الرحمن، ما أدري، كأنما هذه أخشى أنها زيادة. الذي أعرف أنا يعني تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف المسكين في بعض الألفاظ، أم كأنما أخشى أن يكون فيها يعني رواية بالمعنى يدخلها شيء من التأويل. يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو قال فصيله حتى تكون مثل الجبل، رواه البخاري ومالك. أو لأن صاحبها ينظر، وربما يكون في رواية بهذا ينظر يعني، بس يتثبت من هذا، رواه البخاري ومالك. لو واحد عنده جامع الكتب التسعة يا إخواني تأكد لنا الآن يكون طيب، رواه البخاري ومالك. أو لأن صاحبها يزكو بأدائها كما قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وأيضا إيش يؤتي ماله يتزكى، فإعطاؤها فيه تطهير لنفس من الآفات لا سيما الشح والبخل. قال ومعناها شرعا إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه إن تم الملك وحول غير المعدن والحف، يعني أنه هذان أن هذين لا يشترط فيهما حول الحول. وبعبارة أخرى تطلق أيضا على الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص الذي بلغ نصابا إن تم الملك وحوله غير المعدن والحرث أو غير المعدن والحرث، وهذان معنيان شرعيان لها. بمعنى هو يريد أن يقول الزكاة تطلق على المخرج وعلى الإخراج. كيف؟ الإخراج تقول هذا الرجل زكى ماله زكاة، أي أخرج هذا الجزء، فنفس الإخراج الفعل يسمى زكاة، والجزء المخرج أيضا يسمى زكاة. فأنت مثلا لو وضعت الجزء المخرج على جنب وقلت هذه زكاتي، تشير إلى الجزء المخرج. إذن الجزء المخرج يسمى زكاة، وإخراج هذا الجزء المخرج يسمى زكاة، كلاهما يسمى زكاة، الفعل والذات المخرجة نفسها، المال المخرج الجزء هذا يسمى زكاة أيضا. ولذلك قال ما الفرق بين التعريفين؟ ما في فرق إلا هو في الأول قال إخراج جزء مخصوص، وفي الثاني قال جزء الجزء المخصوص. انتبهتم؟ يعني مرة على الإخراج ومرة على الجزء المخرج. قال وهي ركن من أركان الإسلام دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات كثيرة قرنتها مع الصلاة، ولهذا قاتل أبو بكر تارك الزكاة، منها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والسنة حديث كثيرة، فمنها حديث الشيخين عن عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر حديث. ومنها حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن كتب إلى اليمين لكن هذا تصحيف إلى اليمن، وقال إيش فأخبرهم أن الله، فإنهم أجابوك لذلك يعني للصلاة بعد التوحيد، فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. لاحظ كلمة افترض فريضة عليهم صدقة، وأيضا في الآية قال في آية المصارف قال فريضة من الله، ولذلك من جحد وجوبها فهو كافر لأنه معلوم من الدين بالضرورة هذا، إلا إذا كان يعني في بلد قد يجهل يعني مثل هذا فإنه يعرف، فإن أصر كفر. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوبها، فمن جحدها فهو كافر، ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها فإنه تؤخذ منه كرها وإن بقتال وتجزيه، مع أنه ما نوى كما قلنا، لأن مقام نية الإمام المكره تقوم مقام نيته، ولها شروط وجوب وشروط صحة. أما شروط وجوبها فخمسة: الملك التام شرحنا هذا، والنصاب ومرور الحول في غير المعدن والحرث والركاز، ومجيء الساعي إن كان في الماشي، وعدم الدين في العين. عدم الدين في العين معناه أن لو إنسان مثلا له 300 درهم وعليه دين 150 فإنهم يقولون لا زكاة عليه، لأن هذا 150 يعني في حكم هذه 150 في حكم المعدومة. نعم الأخ عبد الرحمن قال كأن لفظة كأنما موجودة في المسند، إذن جزاك الله خيرا. أما المعروف في البخاري هو مالك وكذا ما أدري، يعني معروف في الصحيحين بغير هذه اللفظة، فينظر هل هي شاذة أو ثابتة، لكن على كل حال أفضل من أن لا تكون والدة أصلا، جزاك الله خيرا. طيب قلنا عدم الدين في العين هذا هو معناه، وهذا يفهم منه أن الدين مثلا في الحرث ونحوه لا يمنع من الإش من الزكاة عند المالكية، وشروط صحتها. وبعض العلماء يقولون الدين لا يمنع أصلا من الزكاة مطلقا، وإنما يقولون يؤدي الدين إلى صاحبه إذا كان حالا ثم ينظر في الباقي، أما يقولون إذا ما أدي أو كان في الذمة لا يمنع، والله أعلم. قال وشروط صحة، وقد رجح هذا يعني كثير من المعاصرين، لكن في المذاهب أصل المعروف هو أن الدين يمنع، وأما المشايخ المعاصرون ف فبعضهم يقول الصحيح أنه لا يمنع، واستدل بأثر لعثمان وبعضهم قلب به الاستدلال، وهذا يعني ليس موضع يعني بسط لهذه المسألة. قال وشروط صحتها الإسلام فقط على المشهور، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة والأصح يعني. قوله الماشية وهي في اصطلاح الفقهاء لا تطلق إلا على الإبل والبقر والغنم، وهي التي تجب فيها الزكاة، فلا تجب في خيل وبغال وحمير، وإنما وجبت فيها دون غيرها لوجود كمال النماء فيها من لبن وصوف ونسل وغير ذلك من أنواع الانتفاع، بخلاف غيرها من بقية الأنواع، يعني فيها نوع انتفاع لكن ليس بجميع الأنواع مثل هذه. والحرث أي المحصولات الزراعية بما فيها من ثمر، وهي تجب في 20 نوعا فقط عند المالكية، سيبينها إن شاء الله الناظم في موضعها. والعين أي الذهب والفضة وما يقوم مقامها، ومصرفها أي الأصناف التي تدفع لهم الزكاة، وزكاة الفطر هي زكاة الأبدان. ثم بدأ بزكاة النعم، نأخذ شرح البيت الأول فقط. ثم بدأ بزكاة النعم فقال أوجب زكاة في نصابي، والنصاب معناه في اللغة الأصل، وشرعا قدر مخصوص إذا بلغه المال وجب الزكاة. النعم الإبل والبقر والغنم سميت بذلك لكثرة نعم الله فيها على خلقه بالنمو والولادة واللبن والصوف والوبر والشعر. الصوف للغنم والوبر للإبل، ويقال الإبل والأرانب يقال لها وبر، والشعر يعني ما سوى ذلك وهو المعز مثلا. بالحول وهو تمام السنة، والملك فلا زكاة على مودع بالفتح، هذا واضح طبعا، ومرتهن هذا لأن ليس المال ليس له بل هو للراهن، ومستعير هذا واضح لأن المال للمعير، ومستأجر لأنه واضح أيضا لأن المال لمالكه هو المؤجر، وملتقط لعدم ملكهم، جميع هؤلاء لا يملكون، ولهذا ما يعني ملتقط في العام الأول لا يكون المال على إيش على في ملكهم. لحر فلا زكاة على عبد مسلم، فلا زكاة مسلمي فلا زكاة على كافر، بناء على أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، والأرجح أنهم مخاطبون. نقف هنا ونبدأ في زكاة الإبل إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.